فخرج زكريا على قومه من مصلاه، وهو المكان الذي بشر فيه بالولد، فأشار إليهم أن سبحوا الله صباحا ومساء شكرا له تعالى.